ما حكم حفظ الله الجميع ورعاه، ما حكم من ينكر العين والسحر ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر؟ هذا يبين له، يبين له وتقام الحجة عليه وتذكر له الأدلة. فإذا يعني أقيمت عليه الحجة لا شك أنه يكون قد أنكر شيئا ثبت في الشرع وثبت في الأحاديث وثبت في القرآن الكريم مثل السحر ونحوه. من أنكر السحر يكون كافرا لأنه أنكر ما أثبته القرآن. نسأل الله العفو والعافية. نعم، كثير من الحجاج قبل ما يأتون من بلدهم إيه؟ ما يصلح، بدعة. إذا كان يحلق رأسه في بلده قبل ما يجي نسكا أو تعبدا فهو بدعة. كيف ماذا يفعل؟ لا يحلق رأسه. إذا كان فعل يتوب إلى الله عز وجل، يستغفر الله. بدعة، ما كان يحلق الرأس عند الله. الذي ينتفي الأبط والعانة وما يحتاج إلى أخذه وحلق الرأس بعد النسك، حلق الرأس بعد ما يطوف ويسعى في العمرة، أي نعم، أو يفيض من عرفات ويطوف طواف الإفاضة أو يرمي الجمرة يوم العيد يحلق رأسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على